أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الباب العاشر وباب صلاة الجمعة، وفيه مسائل صلاة الجمعة أي الصلاة التي للجمعة ليوم الجمعة. والجمعة هي سبحان الله، فإن الله يعني من حكم الله جل وعلا أنه فضل بعض الأيام، فضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض. فضل الله عز وجل شهر رمضان على غير من الشهور، فضل كذلك الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 أشهر. وفضل الله عز وجل كذلك يعني أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه تسمى أشهر الحج. وكذلك فضل الله عز وجل بعض الأيام على بعض، فضل يوم عرفة على سائر الأيام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس. وكذلك يوم الجمعة يعني هو يوم اجتماع أسبوعي، يعني فضله الله عز وجل على سائر أي أيام الأسبوع. وهذا الله عز وجل، وهذا هو اليوم يوم الجمعة الذي أمرت به الأمم لكنهم اختلفوا فيه، نعم، فاختلفت فيه اليهود والنصارى، لكن الله جل وعلا هدى الله هذه الأمة لهذا اليوم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدى الله هذه الأمة وهي أمة الإجابة للمسلمين، هداهم يوم الجمعة، والنصارى واليهود تبعوا لهم في يوم السبت، والنصارى تبعوا لهم يوم الأحد، لكن هذا هو اليوم الذي أمروا أن يعظموا لكنهم اختلفوا فيه، فحجب الله عز وجل علمه عنهم، نعم، وهدى الله عز وجل هذه الأمة إليه. ولذلك من فضل هذا اليوم هو يوم يجتمع فيه المسلمون، وهو خير أيام الأسبوع. ومن فضائل هذا اليوم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الجمعة إلى جمعة الصلوات الخمس، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. فهذا يعني من تفضيل الله عز وجل، يعني الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها. وهذا الحديث يثبت بأن هذه الصلوات الخمس كفارة يعني صلاة تحت المسجد، صلاة تحت المسجد، أن الصلوات الخمس كفارة يعني للصغائر. هذا التكفير هنا يخص الصغائر دون الكبائر، يعني لأن الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن هذا التكفير هو للصغائر دون الكبائر. لكن هذا الشاهد من الحديث بأن الله سبحانه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها. إذن هذا يدل على خصوص يوم الجمعة، ولخصوص يوم الجمعة شرع الله عز وجل صلاة هي صلاة يوم الجمعة دون سائر الأسبوع. وصلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر، نعم، فصلاة الظهر 4 ركعات، صلاة الجمعة ركعتين. صلاة الجمعة لابد لها يعني لها اجتماع ولها خطبة قبلها، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، ولا يشترط هذا لصلاة الظهر. صلاة الجمعة يشترط لها في قول الجمع من أهل العلم عدد، ولا يشترط هذا العدد في صلاة الظهر. نعم، إذن افترقت الجمعة عن الظهر في أحكام الجهرية في صلاة الجمعة، والسرية في صلاة الظهر. فأورد المؤلف هنا يعني إذن هذا الجمعة، وإذن هذا الصلاة وهي صلاة الجمعة، هذه يعني مما خص الله عز وجل به المسلمين. وفي هذا الباب مسائل، المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك. الجمعة، حكم الجمعة فرض عين على الرجال، فرض عين على الرجال وعلى عموم المكلفين من الرجال، نعم لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب ويعني هذا الحديث فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع, هذا الحديث يدل هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجمعة, أن فاسعوا إلى إلى إلى إلى ذكر الله وذروا البيع, هذا يدل على وجوب شهود الجمعة. طبعا سقطت الجمعة عن النساء وعن العبيد وعن يعني بسبب ماذا؟ بسبب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى. نعم ويعني وصلاة المرأة في يعني في بيتها خير لها من صلاة المرأة في قاع بيتها خير لها من صلاتها في في في في المسجد, فلا يجب على النساء الجمعة, لكن إذا حضرت النساء الجمعة يصح منهن ذلك, لكن لا يجب عليهن شهود الجمعة, لأن الله تعالى أوجب ذلك على الرجال البالغين. وقال عليه الصلاة والسلام في مخارج النسائي وصاحب المني يعني رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم شكل الدال ساكنة, لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين ثم لا يكونن من الغافلين ليختمن هنا لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. أصلها ليكونن في حصل حذف هنا, هنا اللام هنا لام القسم, اللام دي لام القسم, ثم ليكونن من الغافلين أصلها لا يكونون في واو هنا كمان لا يكونون في نون التوكيد الثقيلة مع الفعل المرفوع هنا بثبوت النون. لماذا؟ لأنه فعل مضارع اتصل بواو الجماعة فيرفع بثبوت النون, يبقى أصلها لا يكونون كمان, لكن لما اجتمعت ثلاث نونات في الكلمة في كلمة واحدة حذفت النون الأولى لتوالي الأمثال, وبعد كده وجدت واو الجماعة مع نون التوكيد الثقيلة, فنون التوكيد الثقيلة فيها كم نون؟ لها فيها ينونان نون مخففة ونون مثقلة, فحذفت واو الجماعة كذلك أيضا لالتقاء الساكنين, وبقيت الواو اللي هي أصل الفعل اللي يكون الواو دي أصل الفعل, يبقى هنا واو الجماعة محذوفة والنون اللي هي ثبوت النون اللي هي الفعل المضارع مرفوع بها محذوف, لذلك قالت وبقيت الضمة لتدل على المحذوف ليكونن من الغافلين أو ليكونن من ثم ليكونن من الغافلين. أنت لا عليك لا حرج عليك في ذلك. نعم إذن الحديث هنا لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين, وطبعا اللي جاء بهذا هو انه قال ليكونن ولا يكونن هي ليكونن بالضم عشان حتى يعني الضم تدل على على على المحذوف. وقال النووي رحمه الله تعالى الجمعه في ان الجمعه فرض عين. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر هنا الصيغه دي صيغه نهي لينتهين اللام هنا لام القسم لينتهين اقوام عن ودعهم يعني عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من غافلين, وهذا يدل على نشهود الجمعة فرض ولا لا؟ لو لم يكن شهود الجمعة فرض لما توعد الله عز وجل على هذا الوعيد. ولذلك من صيغ النهي ليس فقط صيغ النهي أو أو أو أو, أو, أو لا النهي, لا من صيغ النهي أيضا ترتب الوعيد على الفعل, هذه صيغة نهي. يعني عندما تسمع جل يعني قول الله جل وعلا والله لا يحب كل ختار كفور, والخطار اللي هو الخط بمعنى الخيانة, في بهذا يدل على تحريم الخيانة ولا يدل على تحريم الخيانة؟ طب هنا لما يقول أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين يبقى يدل على هذه عقوبة على ترك الجمعات ولا, يبقى هذه أبلغ في صيغة النهي. إذا من صيغ النهي ترتب العقوبة على الفعل, فهذه من صيغ النهي. إذا أحيانا يأتي الفعل منع عنه لا تفعل, نعم, ولا تقربوا الزنا, نعم, ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى هنا على الأصل لا النهي. وأحيانا يأتي النهي بصورة النهى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، هذه أيضا صيغة التحريم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وأحيانا يأتي النهي بترتب الوعيد على الفعل كما في هذا الحديث، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. إذن كل هذه الأحاديث، وكذلك الجمعة واجب، رواح الجمعة واجب على كل محتلم عند النساء، وكذلك الحديث الذي عند أبي داود أيضا الجمعة حق واجب على كل. إذا كل هذا يدل على الجمعة فرض عين، فرض عين على الرجال، على الرجال البالغين. والمرأة لا يجب عليها شهود الجمعة ولا العبد، لكن إذا وجب على الجمعة، إذا صلى العبد أو صلت الجمعة في هذا، إذا الجمعة استغفر الله فرض عين على الرجال، لكن عموم الرجال الجمعة فرض عين، كما يعني حتى بالنسبة للعبيد أيضا فرض عين على عموم الرجال، نعم، لكن ليست بفرض على النساء. فالمرأة لا يجب عليها شهود الجمعة، لكن إذا صلت الجمعة صحت ولا لا صحت. كذلك الطفل إذا شهد الجمعة قبلت منه الجمعة، لكن لا يجب عليه لأنه لم يجب عليه قلم التكليف. نعم، العبيد يصلون كما يصلون الصلوات الخمس، العبيد يجب عليهم أيضا صلاة الجمعة كالصلوات الخمس. نعم شيخنا، نقول الجمعة حق واجب على كل مسلم خمس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم العبد والمرء والمسافر والمريض. يأتي تفصيل الكلام في ذلك. نعم، وهو المسألة الثانية، على من تجب؟ قال تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم، فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر. نعم، فقال لقوله عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إذن هذا الحديث الذي عند أبي داود استثنى كذلك من شهود الجمعة مع المرأة العبد والعبد المملوك والصبي والمجنون والمريض والمسافر، كل هؤلاء شمالهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا هو في المريض، أما المسافر فلا تلزم الجمعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، فقد وافق يوم عرفة يوم في حجات الجمعة، ومع ذلك صلىها ظهرا ولم يصليها جمعة وجمع العصر معها. وأما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة، طيب لو نزل مسافر بلدا يصلي يعني تقام في الجمعة يصلي مع المسلمين إذا حضرته الصلاة. إذا عدم وجوب الصلاة الجمعة على المسافر إذا كان مسافرا على الطريق، لكن إذا نزل في بلد وأذن بالجمعة فإنه حينئذ يصلي الجمعة مع المسلمين. فإذا هذا الحديث استثنت أربعة، قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. نعم، إذن هذه الأربعة جاءت في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود. إذن العبد لا يلزمه الصلاة، لكن لو صلى مقصودي إنه لو صلى تقبل منه الصلاة، لكن لا تجب عليه الحق سيدي في ذلك، وكذلك المرأة وكذلك الصبي. لذا قال وإذا حضر العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صح منه وأجزأته عن صلاة الظهر. المسألة الثالثة وقتها، وقت الجمعة عند جمهور العلماء هو وقت الظهر. وقت الجمعة عند جمهور العلماء هو وقت الظهر، أي من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل شيء كطول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الظهر كان يصليها إذا كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، وكذلك الجمعة. لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل حين تميل الشمس، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني أي حين تزول عن وسط السماء، وهذا هو وقت الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر. وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من فهذا الحديث هو البخاري في صحيح. وعلى هذا فمن أدرك ركعة منه قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلىها ظهرا. وقتها يبدأ من زوال الشمس، ووقتها هو وقت صلاة الظهر. وقتها وقت صلاة الظهر، لكن أفضل وقتها أن تصلى عند زوال الشمس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، كان يصلي الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني هذا هو أفضل وقت الجمعة. يستمر وقتها مع ذلك، فمن أدرك منها ركعة قبل خروج وقتها فقد أدرك جمعة، وإلا صلاها ظهرا. وكذلك من أدرك الإمام في أقل من ركعة، يعني أدركه مثلا في التشهد الأخير أو أدركه في السجود الأخير، حينئذ لا يكون هنا مدركا للصلاة، وحينئذ سيصليها ظهرا ولا يصليها جمعة. فقط لو أدرك الإمام في الركوع في الركعة الثانية حينئذ هيقضي ركعة واحدة، لأنه أدرك الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصحيح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يكمل زهرا؟ نعم يكمل زهرا، هيكمل زهرا لو أدرك أقل من ركعة بعد الركوع، لو أدرك بعد الركوع يبقى يصلي أربع ركعات، هيصليها ظهرا وليس الجمعة، لأن هنا لم يدرك الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، ليست فقط في الجمعة، حتى في إدراك الجماعة. أن إدراك الصحيح، وأن العلماء يختلفون هنا، هل كل من أدرك الجماعة حتى ولو أدركهم في التشهد الأخير أو في السلام، هل إدراك الجماعة يكون بإدراك الإمام قبل التسليم، أم أن إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة؟ من أهل العلم من رأى إدراك الصلاة بإدراك السلام بإدراك الإمام قبل التسليم. والقول الثاني في هذه المسألة هو أنه لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا هو القول الذي دلت عليه الأدلة. طيب، وعلى هذا الذي حضر الجماعة مثلا في التشهد الأخير لا يكون مدركا للجماعة، لكن قد يدركها بالنية، قد يكتب له الأجر بنيته، لكن إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة. وعلى هذا يعني أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة وهي الخطبة. الخطبة هي ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها، وهنا اختلفت الجمعة عن غيرها، يعني هي ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لا أبدا. وهما خطبتان، يشترط لصلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة. إذن مسألة الخطبة قبل الجمعة هذه ركن من أركان الجمعة لا تصح الجمعة إلا بها، وعلى ذلك يجب كذلك يعني وهذا هو ما اختلفت صلاة الجمعة عن صلاة الظهر بذلك، أنه وجبت لها هاتان الخطبتان لمواظبته صلوات الله وسلامه عليه على خطبته. طيب، يعني من أدرك الجمعة في الصلاة ولم يدرك الخطبة أثم لترك الخطبة، ويأثم إذا كان تاركها متعمدا يأثم لترك الخطبة، لكن إذا أدرك الإمام في صلاة أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجمعة، لكنه يأثم لصلاة لفوات جمعة، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. المسألة الخامسة وهي في سنن الخطبة. الخطبة لها سنن، من السنن التي في الخطبة يسن له الدعاء، يسن الدعاء للمسلمين بما في صلاح دينهم ودنياهم، يسن كذلك يعني مع الدعاة لولاة الأمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس، والدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك عليه الصلاة والسلام، فكان إذا صلى الجمعة دعا وأشار بأصبعه ويؤمن الناس على دعائه. وهذا من السنن، يعني لو ترك مثل هذه السنن يعني هي فعلها أولى وأفضل، لكن لو تركها فالجمعة صحيحة. ومن ذلك أيضا بأنه كان بأن يتولاهما رجل واحد، يعني الذي يصلي بالناس، الذي يخطب بالناس هو الذي يصلي بالناس، لأن هذا هو الأصل الذي كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو خطب رجل وصلى آخر لعدم لضرورة أن اقتضت ذلك، كون الرجل لا يستطيع أن يقف في الصلاة ونحو ذلك، يصح ذلك، لأن هذا من سنن الصلاة. كذلك من السنن في صلاة الجمعة الخطبة قائمة، لقول الله جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فهذا يدل على الوجوب. وكان وحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. يعني إذن هذا الحديث حجاب ابن سمرة رضي الله عنه عند مسلم في صحيح يدل على أن السنة هو الخطبة من قيام، خطبة من قيام ثم يجلس ثم يقوم بعد ذلك الخطبة، وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع أيضا من السنة ولا يجب، لكن هذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه الصلاة والسلام على منبره، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاثة درجات صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ، وأن يجلس بين الخطبتين قليلا، وهذا أيضا كلها من السنن. لقول ابن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما والحديث متفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. إذا هذا يدل على أن من السنن أيضا أن يخطب خطبتين وأن يفصل بينهما بجلوس، يجلس بين الخطبتين ويسن قصر الخطبتين، والثانية أقصر من الأولى لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة أي علامة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. والحديث رواه مسلم في صحيح. حديث عمار رضي الله عنه إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة فقه يعني جزء من فقه أو إشارة ودليل يدل على فقه هذا الرجل، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وفي الحقيقة أغلب الناس أغلب الخطباء لا يصح من لا يفعلون ذلك ويخالفون هذه السنة ويطيلون على الناس جدا، وطبعا إذا أطال على الناس في الخطبة فهو يقصر في الصلاة، فهو يقصر يعني يقصر صلاته. والصحيح هو خلاف هذا، والسنة خلاف هذا، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته خطبة بالخطبة بضم الخاء، وأما الخطبة بكسر الخاء فهي خطبة النساء، فلا يشتبه عليه فلا يلتمس عليك هذا بذلك. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه يعني دلالة على فقه هذا الرجل، ولذلك خطيب الجمعة دايما يعني يرفق بالناس، والخطبة الثانية تكون أقصر من الأولى، وهي الخطبة هي مجرد فيها الإبلاغ والوعظ والتذكير، يعني هي ليست درس علم يعني يتوسع فيها في بتفصيلات دروس العلم، وليست مقاما يعني في وليست مقام إسهاب، وإنما هي مقام إيجاز. ولذلك كلما كان الرجل بليغا كلما وكان عالما كلما يعني اختزل في خطبته وقصر في خطبته وأطال في صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاة والسلام. والمئنة هي العلامة. نعم. يعني الخطبة الأولى مثلا يعني إن الخطبتان لا تزيدان أبدا عن نصف ساعة أبدا. الخطبة الأولى مثلا ثلث ساعة حد أقصى، الخطبة الثانية 10 دقائق. وفي الحقيقة إن مسألة الخطبة مسألة أمر جلل وأمر عظيم ولا يتصدر لها أي واحد، لأن هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تجد رجل لا يحسن يقيم الكلمة ولا يحسن يقيم الكلام ولا النحو، وقد يقع في أخطاء عقدية بسبب يعني لغته بسبب ذكته الذكة في كلامه، ومع ذلك يتصدر للخطاب، وهذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تفعل إلا إذا كنت الحمد لله مؤهلا لذلك، وإخوانك هم الذين مش أنت، لست أنت الذي تتصدر للخطبة، بل لا تستعجل على نفسك إن أنا أخطب الجمعة وأنا أحو ذلك، قد تكون غير مؤهل ولم تدرس النحو ولا تعرف النحو ولا اللغة، وقد تناقش مسائل كبيرة وهي وأنت لا تحسنها. فلذلك مسألة الخطبة فيها أمر جلل وفيها مسألة عليها من الله سبحانه وتعالى، مسألة مش ليست سهلة، تقف في مقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر وسلم، نعم، وهذا يسلم عن مجرد ما يصعد المنبر يسلم عليهم كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، يسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، ويعني ويسن على لأن مثلا كان يتكوا على العصا، لكن مسألة سنية اعتماد الخطيب على العصا هذه تحتاج إلى دليل يعني في ذلك، يعني يحتاج إنه خطيب إذا إذا إذا إذا كان يحتاج إلى إلى إلى عصا فإنه يتكوا على العصا، لكن إذا كان لا يحتاج فهنا فإنه لا يجب على خطيب مثلا أن يطعمه على العصا وكل وإذا صعد يأخذ العصا ويصعد بها، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب العصا إذا كان يحتاج إلى ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج للعصا خطب العصا، لكن القول بسنية إنه يخطب على العصا وأحيانا يفعلونه بالسيف يعني العصا على صورة السيف، وهذه أيضا يعني لا دليل يدل عليه. ويسمى الخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، يقصد تلقاء وجهه يعني يخاطب الناس أمامه، مش ينظر إلى السماء مثلا ولا يخاطب الناس، ويخاطب الناس. وبعض الناس إما بعض الناس ينظر للأرض وبعض الناس ينظر إلى السماء، هو لا، فهذا يؤدي إلى إلى إلى إلى تشتت الناس عن الخطيب. خطيب يخاطب الناس. طبعا من السنة في الخطابة أيضا الذي يذكره العلماء مسألة السكينة في الخطبة، ولا يقصد الحركات بيده وحركات يمينا وشمالا ونحو ذلك، لا يقصد السكينة في الخطبة، لأن هذه عبادة عظيمة وفيها يعني مشهد يعني تحتاج إلى سكينة، وبالتالي الأمر يعني يقلل من حركاته ومن حركات يده ونحو ذلك فيما في غير الضرورة. قد يحتاج بعض الأحيان أن يمثل على شيء أو يوضح شيء لا حرج في ذلك، لكن الأصل أن تكون الخطيب يخطب في يعني في سكينة. هذه كلها من سنن الخطبة. المسألة الثالثة ما يحرم فعله في الجمعة. هنا نعم دلوقتي هذا في لو واحد مريض مثلا مش قادر يخطب وهو واقف، يخطب وهو قاعد عادي لو مريض مش قادر يخطب. القيام في الجمعة هي سنة ولا يجب، زي ذكر القيام من سنة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا نفضوا لها وتركوها قائما، لو انتابت الخطيب شيء في أثناء خطبته فلما يستطع القيام يخطب وجلس، لكن أصلا أنه بقى يعني بقى المصلي قائما، لكن إن كان هناك ضرورة أو حاجة في ذلك فإنه يخطب جالسا. وعلى ذلك لذلك ذكروا هنا القيام في الخطبة من إيه من سنن الجمعة، ولم يذكروها من فرائض الجمعة، لأن هي مسألة حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة ما يحرم فعله في الجمعة، يحرم الكلام والإمام يخطب، يعني هذه محرمات في يوم الجمعة، يحرم الكلام بين المأمومين والإمام يخطب. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، حديث عند الإمام أحمد وابن حجر في بلوغ المرام قال إسناده لا بأس به. نعم، كما هو موجود عندك في كتاب من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. سورة إيه؟ سيغتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، فلما مثل لم يمثل بمثل السوء هذا يبدل على التحريم. وهذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه، في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عليه مثل السوء وقال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء. فهذه صيغة تحريم. وكذلك ما ثبت في الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فقد لغوت أي فقد لغوت تخلو إياه خطبتك. إذا هذه فقد لغوت دلالة على تعظيم تحريم الكلام حتى ولو كان إذا قلت لصاحبك أنصت. يعني هذا كلام يعني هنا ينبه النبي صلى الله وسلامه عليه أن الكلام يحرم في خطبة حتى ولو كان بالأمر معروف ونهي عن المنكر. حتى إذا قلت لصاحبك أنصت هذا يأمر معروف ونهي عن المنكر ولا لا يأمر. ومع ذلك والإمام يخطب. إذا هذه الجملة الحالية هي القيد أي حال كون الإمام يخطب. إذا لو جلس الخطيب على المنبر ولما يخطب بعد فتكلم مأموم لم تلغى صلاته ولو تكلم بين الخطبتين أيضا لم تلغى صلاته وإنما والإمام يخطب. إذا كان الإمام يخطب فلو تكلم فيصدق عليه هذا الوعيد. نعم فإذا كان هذا طبعا الصحيح أن الإنسان لا يتكلم أبدا في إذا صعد المنبر يسكت لأنه قد يتكلم وقد يقوم الإمام فجأة فيدخل في النائي عنه. إذا صعد الإمام المنبر الإنسان يلتزم فالمسلم يلتزم الصمت في ذلك حتى يدخل في هذا الوعيد. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت صلاتك. وهذا يدل على تحريم الكلام يوم الجمعة ولو كانت بأمر معروف والنهي عن المنكر. وكذلك يحرم وطبعا تكلمت باللغو والكلام الباطل المردود ويحرم. ومن أهل العلم من يقول فقد لغوت يعني هنا فقد لغوت على معنى فقد لغوت يعني تكلمت بالكلام الذي لا يصح من اللغو وكقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. أو قد ومن أهل العلم من يقول فقد لغوت صلاتك. يعني هنا أهل العلم على هذين المعنيين فقد لغوت يعني تكلمت باللغو المحرم. ومنهم من يقول فقد لغوت لغوت صلاتك. نعم وان كان القول وان كان الاول هو المشهور عند اهل العلم تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل الموضوع. ويحرم تخطي رقاب الناس اثناء الخطبه لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس اجلس فقد غيت. والحديث اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الالباني. يعني مسألة تخطيط الرقاب دي وهذا شيء يعني شيء في أذى للناس. لكن ينبغي أن أن أن أن أن ينتبه بأنه إذا كان هناك مكان يعني مكان في الصف ولا يجلس فيه الناس ولا يستطيع أن يصل إليه إلا بتخطي الرقاب فإنه ليس في هذه الحالة متخطيا للرقاب. وإنما التخطي الرقاب الذي فيه أذى للناس إذا إذا إذا إذا كان إذا جاء متأخرا وليس له مكان هو يريد أن يتخطى رقاب الناس. أما إذا وجد فرجة في الصف ولا يجلس فيها أحدا نعم فله حينئذ بأن يتخطى رقاب الناس وأن يجلس لهم في هذا. نعم أما لو يقول ففي أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. لكن أصلا هو الأصل هو لا يفعل هذا وإنما يفعله عند الضرورة لو وجد مكانا لا يجلس فيه أحد. أما يعني إن هو يجلس بين الناس ويضايق الناس ويحاول أن يوجد مكانا بينهم ويتغطى رقاب الناس فهذا منهي عنه. ولذلك ذكر هذا في المحرمات وليس في المكروهات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فقد آذيت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس عندما رأى يتغطى رقاب الناس لأنه في إشغال كذلك للمصلين عن سماع الخطبة. أما الإمام فلا بأس بتخطية الرقاب. يعني هذا الحكم لا يخص الإمام لأن الإمام لابد يصل إلى المنبر. نعم بذلك قال أما الإمام فلا بأس بتخطية الرقاب إلا لم يمكن الوصول إلى مكانه إلا بذلك. هل زي المحرمات لا تخص الإمام كلها ولا لا؟ المحرمات لا تخص كلها بالإمام؟ لا هذه كلها لا تخص الإمام. الإمام له أن يتكلم مع أحد المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يخطب الجمعة لما جاءه الأعرابي فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكلم سليك الغطفان لما دخل ولم يصلى ركعتين تحت المسجد فقال قم فصلي. وكلم هذا الرجل اجلس فقد اذيت. اذا مساله التحريم هنا هو التحريم الكلام من المامومين وليس من الامام للمامومين. الامام يكلم المامومين ليس عليه حرج اذا كان هناك ضروره اقتضت ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس للمعموم أن يتكلم. ولو أطر لو واحد يتكلم بجواب يعمل إيه؟ يشيل ده، لكن لا يتكلم، لا يقول لو أنصت، لو إذا قلت صحيح أنصت فقد لغ... والإمام يخطب فقد لغوت. نعم فيكم بارك. لا حول، اذا اذا اذا ايقظه دون ان يتكلم معه، هو الكلام هنا الذي يحكم هو الكلام، والتخطي قبل الناس كذلك هو للمؤمنين وليس للامام. العرب الذي جاء للمطر ما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب الكلام مع الخطيب خلاف الكلام مع الناس، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا اذا كان هناك حاجه، إذا كانت هناك حاجة افتضلية يكلم الإمام، لكن لذلك إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا كان هناك ضلالة كفعل العربي الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يعني هلك ضاع النساء وضاع العيال ونحو ذلك لما أشجبت السماء يعني، ومرتين يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال ويكره كذلك التفريق بين اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وما بين الجمعة وبين الجمعة الأخرى. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طيب هنا نلاحظ بس، فهنا فصلى ما كتب له، طبعا الحديث يدل على إيه؟ على مشروعية الغسل لصلاة الجمعة ومشروعية التكبير لصلاة الجمعة، أنه قال ثم راح ولم يفرق بين اثنين، إذا يدل على إيه؟ يدل على التبكير، لذلك لم يفرق بين اثنين، ويدل على كراهية التفريق بين الناس، وكراهية التفريق بين اثنين أنه يجي بين اثنين ويجلس منهم، ولم يفرق بين اثنين، يعني هذا اذا النهي عن تخطي النقاب ده، والنهي كذلك عن انه يفرق بين اثنين انه يوجد بينهم فرجه ويصلي هو بينهم، وهذا منهي عنه يعني. ولذلك قال ما تسير الجمعه وراح ولم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. طب وهذا الحديث ايضا يدل على ماذا؟ يدل على مشروعيه التنفل بالصلاه قبل الجمعه ولا لا؟ لانه قال وصلى ما كتب له. إذن وسيأتي تفصيل لهذا الكلام في هذه المسألة في مسألة في نافلة الجمعة، لكن الحديث هذا يدل على إيه؟ يدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة. المسألة السابعة بما تدرك الجمعة، تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. كيف ندرك الجمعة؟ كما ذكرت لكم بإدراك ركعة مع الإمام، لحديث إنما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك أقل من ركعة يعني أدرك مثلا التشهد الأخير السلام الأخير لما يصليها ظهرا، لأن هنا لم يدرك الجمعة فيصليها ظهرا يعني أربع ركعات. نعم تفضل كنت سألك. طيب. طيب. المسألة الثامنة في نافلة الجمعة، النافلة هل هي بعد الجمعة أم هي قبل الجمعة؟ إن ما علينا الكلام ده في السنة المرتبة ولا لا؟ ما هو علينا في السنن الرواتب، وأن من السنن الرواتب كما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه يعني أنه صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، اثنين يعني قبل يعني اثنين قبل الظهر واثنين بعده، وركعتين بعد المغرب في بيته، ركعتين بعد العشاء بيته، ركعتين قبل الفجر. وفي رواية أنه كان يصلي المغرب والعشاء والجمعة في بيته عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث دل على إيه؟ على أن من السنن الرواتب في صلاة الجمعة هي ركعتان، وكذلك دل أيضا ما ثبت في في في في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 4، فهذا دل أيضا على أن من الرواتب إذا الرواتب بعد الجمعة إما لا تكون إما تكون 2 إما تكون 4. إذن لا يختلف العلماء أن الرواتب بتكون بعد الجمعة، لكن يختلفوا هل هناك النوافل تكون قبل الجمعة أم لا؟ فلذلك يقول ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ولكن من صلى قبلها ما طبعا ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، هي سنة إيه؟ مقصودون بالسنن السنن الرواتب، السنن الرواتب، لكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له. إذا الحديث يدل على إيه؟ على مشروعية الصلاة للآتي للمسجد للآتي للمسجد. نعم قال ثم صلى ما كتب له. طيب ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ولأفضلي صلاة النافلة ولا ينكر عليه إذا ترك. بيقول ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ولأفضلي صلاة النافلة ولا ينكر عليه إذا ترك. إذا ترك إيه؟ السنة القبلية. السنة القبلية. ومسألة السنة القبلية للجمعة هي مسألة خلافية بين العلماء. الإمام أحمد من نصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أجاز يعني ظاهر من صلة وقت عن الإمام أحمد بأنه صلى قبل الجمعة. لرواية ابني عنه بأنه بأن يعني بأن قال رأيت يعني أبي يصلي إذا حضر إذا أذن الصلاة يصلي فإذا يعني ثم يجلس وينتظر الإمام ولذلك مسألة الصلاة قبل الجمعة لا يتشدد فيها فبل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد يشهد له عموم النصوص ثم صلى ما كتب له اللي هو حديث من راح يوم الجمعة فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. وعلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من صلىها فلا ينكر عليه ومن تركها كذلك فلا ينكر عليه. وهي والذي عليه العلماء بأنه الجمهور طبعا الأحناف يوجبون السنة قبل الجمعة. الأحناف يوجبون صلاة راتبة قبل الجمعة وجمهور العلماء لا يوجبها. لكن ظاهر نصوص الإمام أحمد بأنه كان يصلي. وعلى ذلك الأمر فيه سعة فلا ينكر على من صلىها حتى لو بعد الأذان لو قام وصلى لعموم أيضا استدلوا بعموم حديثي بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة معنى فهذا مما استدلوا به على ماذا؟ استدلوا به على مشروعية الصلاة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والأمر في هذا واسع. ليه؟ لأن في عموما تشهد له فصلى ما كتب له بين كل أذانين صلاة. وعلى ذلك لا يتسم من صلى الجمعة بأنه مبتدع وأنه نحو ذلك. لا مسألة خطأ المسألة فيها سعة. من صلى فلا ينكر عليه ومن ترك كذلك فلا ينكر عليه. لكن الكلام هنا في الرواتب وهو قول جمهور العلماء الرواتب تكون بعد الجمعة وتبدأ من ركعتين وقد تزيد إلى أربع. وعند الإمام وعلي رضي الله عنه كان يذهب إلى أنها ست ركعات إلى أنها ست ركعات. نعم ممكن ركعتين أربع ركعات في المسجد لا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في بيته. وهذه وكان يعني ثبت عنه في الصحيح أنه كان يصلي المغرب والعشاء والجمعة في بيته. فالسنة أنه لا يصلى في المسجد. لكن لو صلى في المسجد لخشيته مثلا من أن تفوته الراتبة نحو ذلك لا حرج عليه ذلك. الأمر في سعة. وكذلك في الرواتب يعني عندما أقول سنة المغرب في البيت طب صحيح بس كان أنا ذكرت لكم ان العوام اسعد من كثير من اخواننا الناس العوام ما بيخلقوا المسجد اللي هو ينهي السنن. احنا ما الحمد لله احنا قلنا لا انا خلينا على السنه وهذا صحيح بس المهم انك تصليها في بيتك لا تذهب الى بيتك وتضيع السنن. يبقى كان الاولى انك ماذا تفعل؟ صليها في المسجد. صليها في المسجد حتى لا تضيع منك الراتبه. لكن اذا ضمنت ان تصلي فعلا في البيت فهو افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال لأن السنن الراتبة ولا ينكر عليه إذا ترك السنة القبلية لا ينكر. يعني من صلى خلينا نكمل المسألة. إذا صلى لا ينكر عليه وإذا ترك لا ينكر. قال لأن السنن الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أربع ركعات أو ست ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره. فقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وهذا ثابت من حديث أنس رضي الله عنه والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. طيب وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات والحديث أيضا عند مسلم في صحيح. وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة وهذا أيضا يعني رواية الإمام مسلم وأما الست فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا، وكان ابن عمر يفعله. والمسألة يصلي بعد الجمعة ستا هذه مسألة أيضا يعني هو ذكر لها أنها موجودة في لما ورد ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا وكان ابن عمر يفعله، والحديث أخرجه أبو داود. إذن لذلك العلماء قالوا في راتبة الجمعة أقلها، أن راتبة الجمعة بعد الجمعة يعني أقلها ركعتان وأخيرها ست ركعات. صلىها ركعتين، صلىها أربعا، صلىها ستا كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، لا حرج عليه في ذلك. فتبين من ذلك أن أقل راتبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن راتبة إذا صليت في المسجد صليت أربعا، وإن صليت في البيت صليت ركعتين، فتكون صلاته على أحوال متنوعة. والحقيقة أن هذا الكلام يحتاج إلى دليل عنه، لا حرج عليه في ذلك، أنه لو صلىها في المسجد يعني أبغى المسجد إذا صليت في المسجد صليت أربعة، وإذا صليت في البيت صليت ركعتين. هو في الحقيقة الأصل في راتبة الجمعة أن صلى في البيت، الأصل في راتبة الجمعة بأن صلى في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي راتبة الجمعة في بيتي. وعلى ذلك مسألة أنه يصليها في المسجد، لو صلى في مسجد أربعا أو صلى الأمر في كل هذا في سعة، يعني صلىها ركعتين في المسجد لا حرج، صلىها في بيته فيصلىها في صلى أربع في المسجد لا حرج عليه في ذلك. المهم أن الراتبة هي تبدأ من ركعتين تنتهي بست ركعات، والأفضل في راتبة الجمعة أنها تكون بعد الجمعة وفي بيته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى ركعتين في المسجد ثم لما صلى عاد البيت صلى أربعا لا حرج عليه في ذلك، صلى أربعا عندما عاد لا حرج عليه في ذلك أيضا، أمر في هذا كله في سعة. ولذلك إحنا المسألة إنه الأمر يحتاج إنك إن بعض يا إخواننا بيمكن مثلا على من قام وصلى سنة الجمعة قبلية واعتبروا بأن هذا خطأ، لا، هذا كلام النصوص هنا تشهد لمثل هذا الفعل، والأمر في هذا فيه نوع من السعة، فلا ينكر على من صلى ولا ينكر على من ترك، لأن كل واحد له، لأن الكل، لأن الخلاف في هذا واسع في هذه المسألة. من الأذنين بين أذنين يعني لأن عثمان هو الأصل في بأن الجمعة أذانا واحدا، يعني كان هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عهد عثمان رضي الله عنه أرسل عثمان رضي الله عنه من يؤذن في السوق، طبعا لم يكن هناك من مكبرات الصوت ونحو ذلك، فأرسل عثمان رضي الله عنه من يؤذن في السوق. فهنا لما صار في هناك أذان، عندما صار هناك أذانان للصلاة فصار هنا إيه؟ فالذي يصلي بينهما فهو بين كل أذانين صلاة. قد يقول قائل طيب ما هذا أذان أحدثه عثمان، طبعا أحدثه عثمان واتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، اتفقوا على مشروعيته ولم ينكر عليه في ذلك. إذا كان هناك أذانين، إذا كان هناك أذانين للجمعة فصلى لا ينكر عليه، لو ترك كذلك ينكر عليه؟ ينكر عليه لو صلى، ولا ينكر عليه لو ترك، الأمر كما ذكرت لكم في هذا فيه سعة. لن يسمع الإمام لم يصل المطر ويخطب وهو يصلي. صلي يعني هو بيصلي السنة والإمام بيخطب بعد الأذان، الإمام بيخطب أذان واحد، لو هو أذان واحد هيصلي بعد الأذان ركعتين، فهي كده هيفوت سماعه الإمام. هو الأصل في هذا إنه يجلس يستمع الإمام، لكن لو صلى أيضا لا حرج. كيفية صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة في ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ودائما الصلوات التي فيها اجتماع، الصلوات اللي فيها جمع كلها جهرية، صلاة الجمعة جهرية، صلاة العيدين جهرية، صلاة الكسوف جهرية، صلاة الاستسقاء جهرية، التراويح جهرية. إذن الصلوات التي فيها مجامع كبيرة خلاف الصلوات الخمس، صلوات الخمس على منها ما هو السري ومنها ما هو الجهري، لكن عموم الصلوات التي فيها المجامع الكبيرة هذه كلها جهرية. في ذلك قال يجهر صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلوات الله وسلامه عليه من سنة السنة، هي تشمل السنة الفعلية القولية، تشمل السنة الفعلية، وتشمل السنة التقريرية. لأن السنة هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفر. صلاة الجمعة ركعتين هجر فيهما بالقراءة والسلام كان يفعل ذلك. وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى يقرأ بسورة الجمعة بعد الفاتحة وفي السورة الثانية بالمنافقون، وهذا رواه مسلم في صحيح. أو يقرأ في الأولى بسبح سبح اسم ربك الأعلى، والثانية يقرأ بالغشي. كلاهما أيضا ثابت في صحيح مسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في صلاته عليه الصلاة والسلام، أحيانا كان يصلي بسبح والغشي، سبح اسم ربك الأعلى والغشي، وهذا ثابت عند مسلم في صحيح. وأحيانا كان يصلي بيجمع بين يصلي في بسورة الجمعة والمنافقون. إذا وإذا وردت العبادة على كيفيات متنوعة فالسنة أن يأتي بهذا أحيانا ويأتي بهذا أحيانا. طيب لو صلى بغيرهما صح الصلاة، حرج عليه في ذلك، لكن الأولى هو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة العاشرة وهي في سنة الجمعة، هناك سنة بقت يعني تكون للجمعة، هذه واجبات الجمعة طبعا، صلاة الجمعة ركعتين هذه فوائد الجمعة، لكن هنا في هذه في سنن الجمعة، سنة الجمعة عموما، وسنة التبكير إلى صلاة الجمعة، هذه من السنن يعني الحصول على الأجر الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيح: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب قرب يعني ما معنى قرب؟ يعني تصدق أهدى أو تصدق، فإنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. نعم، فإذا خرج الإمام من حضرة الملائكة يستمعون ذلك أغلب الإخوة حتى لا يصدقون بالبيض، بالبيض حتى بخلاء على أنفسه. أنا شهدت من مشايخي يعني الشيخ سامح حفظ الله، أنا شهدت منه عندما لا يكون عنده خطبة كان يبكر يوم الجمعة بعد الفجر يجلس إلى الجمعة حتى يفوز بهذا الأجر. تعرف البقرة يعني ما فكان ما قرب بدن يعني جمل يعني كم؟ يعني كم خمته كم الجمل؟ 25,000 كل أسبوع تصدق ب 25,000 جمل. وأنت يمكن طول عمرك أنت ما صدقتش مثلا بألف جنيه مثلا، فإذا عندك الحمد لله عندك الأسباب والعلم، وهذا هو بركة العلم في الحقيقة، هذا بركة العلم. الإنسان لما يسمع العلم فيعمل به، والعلم إحنا ندرس، وأنت جئت إنها يوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء ليس وقت الدرس، وجئت ليه؟ هو للاستفادة، وبركة العلم العمل به. عندما تعلم حديثا فتعمل به، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: وإن الرجل ليعمل ليقرأ الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها. بعدين انتوا عادي كله كده والكاميرا هي كذا، فممكن بس تجيب عشان نعدل كيف شو بعض الطريقه دي اللي بخلينا، فانا دايما بنظر لكم مش نظر لكم. كده نعتذر ان شاء الله. غسل الجنابة غسل لازم سبوه الجنابة ولا صفة؟ لازم، بس نحصل لخير. فهنا إذا مسألة اللي من راح في الساعة الأولى، طيب الساعة الأولى دي هي الساعات التي عندنا ولا هي الساعة يعني كيف نحسب هذه الساعة؟ الساعة في اللغة هي مقدار من الزمن، ليست هي الساعة في اللغة ليست الساعة التي عندنا وهي 60 دقيقة، الساعة في اللغة هي مقدار من الزمن. فهم؟ ولذا قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة يعني مقدار من الزمن يسير. طيب كيف نحسب هذه الساعة؟ تقسم الوقت من بعد الشروق، من بعد شروق الشمس إلى الجمعة، تقسمه على 5 ساعات. فهنا تعرف الساعة، تعرف الساعة التي أولا أن مثلا قال: من راح في الساعة 5 فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام إذا لم يخرج بعد الساعة، إذا الوقت من بعد الشروق، من بعد شروق الشمس وارتفاع الشمس في السماء إلى الزوال، يقسمه على 5 ساعات فتعرف إيه. فتعرف مثلا أن عندنا شروق كم الآن؟ شروق الخامسة والنصف. الصلاة كم؟ لا، 6:15. بعد الصلاة السادسة، من السادسة للسادسة كم ساعة؟ 6 ساعات. من السادسة للثانية عشر وقت الظهر، ست ست ساعات. قسم الست ساعات على خمسة. ساعتين. يبقى ساعة وتل. يبقى ساعة ساعة ساعة وكم دقيقة؟ على خمسة. على خمسة يبقى في ستين دقيقة. على خمسة يبقى ساعة ووسنة مش مش ساعة وتلت خطأ. ساعة. 12 دقيقة. وسنت عشرة دقيقة. يعني 12 دقيقة. ساعة واثناشر دقيقة. هو تعرف أنت هتيجي بقى ما سبعة وسبعة السبعة والربع يبقى أنت أدركت الساعة الأولى. الساعة الأولى. الساعة اللي جيت بعد بعد كده يبقى في الساعة الثانية. يعني حدث الثامنة والنصف لو أنت جيت الثامنة والنصف أنت دخلت في البقاء. صدقت في البقاء. بعد كده يبقى في القفش. بعد كده في الغالب ندخل في الدجاجة والبعد ما حتى البيضة ما لا ينال صدقة في هذه البيضة. طبعا هذه السنة تحتاج إلى إحيائها والله. كل عندك لا. طب أنت بعض الناس اللي عندهم خطب إلا الناس اللي عندها خطب أو اللي عندها أمور نحو في هذا الناس اللي عنده خطب اللي عندها طب ما تبكي يعمل الجمعة. أنا والله العظيم أعرف رجلا رحمة الله تعالى عليه. والله هذا رجل عجيب جدا. هذا رجل مش عمي بس كان يدخل المسجد يوم الفجر الجمعة يطلع بعد العصر. مش بعد الجمعة بعد العصر. هو مات الله رحمة الله عليه. والأمر ده مشهور عنه حتى الممات. يدخل يوم الجمعة يقعد في المسجد ينظف المسجد ويعمل في المسجد ويعمل ويجلس في الجمعة إلى بعد العصر. يخرج بعد العصر من المسجد. عطايا ومواهب. يعني هذه منن وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كما قال القائل تلك المكارم يعني هذه تلك المكارم أو هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبة بماء فعاد بعد أبوالا. دي المكارم مش الدنيا وزينتها اللي مثلها بقعبان من اللبن أكواب من اللبن شيبة بماء لما هتشربه فعاد بعد أبوالا خلاص هيبقى. وهكذا الدنيا كلها. إذا هذه المعالي وهذه المكارم. ربنا يغفر لنا ولكم والله. اللهم اغفر لنا ولكم يا رب. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وحرمنا وحرمنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا من غسل يوم الجمعة والحديث هذا عند في يعني عند الترمذي وعند أصحاب السنة من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكى وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر. طيب من غسل يوم الجمعة واغتسل. هنا من غسل يوم الجمعة واغتسل العلماء هنا يقولون أنه غسل امرأته بسبب ما كان يعني بينهما. وهنا ولماذا هذا لماذا يذكر هذا فضل يوم الجمعة حتى يكون ذهنه أفرغ للجمعة والتفرغ للصلاة ولا ينشغل ذهنه بشيء غير الصلاة. يعني من غسل يوم الجمعة غسل يعني اغتسل زوجته معه من الجنابة. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر. طب وبكر وابتكر بكر إلى الصلاة ذهب إليه وبكر وابتكر طلب البكور يعني بادر. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر وطبعا ودنا من الإمام واستمع وأنصت نعم كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. أجر سنة أمر عظيم يعني سبحان الله. في رواية أجر سنة أجر سنة فينا سنة لا سنة تشكلها في السنة. السنة هي اللي النوم بدون التاء المربوطة. السنة بالهاء ده هي النوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة بضغط الحرف سنة العام الأول. لا أجر سنة صيامها وقيامها. السنة أنت تقصد السنة ولا تقصد سنته بالتاء؟ لا هي الحديث أجر سنة صيامها وقيامها. صيامها وقيامها بدل الشمال. ويسن الاغتسال في يومها كذلك. إذا يسن التبكير يسن الاغتسال. الحديث سابقة ولا لا؟ من غسل واغتسل. من غسل يوم الجمعة واغتسل. وكذلك حديث أبي هريرة الماضي من اغتسل يوم الجمعة من الجنابة ثم راح. إذا الكلام ده الفضل في التبكير مرتب على إيه؟ مرتب على الاغتسال أولا من الجنابة. وهنا هل غسل الجنابة هنا يعني يكون فرضا؟ وذكر هنا في سنة إيه؟ وهذا قول الجمهور من العلماء. من أهل العلم ما ذهب إلى أن غسل الجمعة واجب. لكن القول الذي يترجح بأن غسل الجمعة مسنون مستحب استحبابا شديدا. ولذلك وذكر غسل الجمعة في سنن الجمعة ولم يذكره من واجبات الجمعة، أن هناك حديث وصل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، لكن هناك نصوص أخرى نعم دلت على يعني على أن وهذا عند البخاري ومسلم. طبعا من أهل العلم من استدل، أنا قلت لكم أن المسألة خلافية بين العلماء، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيستدل بهذا الحديث على وجوب غسل الجمعة، لأن كل غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولكن ورد أن عثمان رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه، كما عند مسلم في صحيحه، أنه قدم الصلاة ولم يغتسل، فلما سأل عمر رضي الله عنه فقال لم يغتسل، قال ولم تغتسل أيضا، فأنكر عليه، ولكن قالوا إن فعل عثمان رضي الله عنه هنا استدل به جمع كبير من العلماء على وصل الجمعة يعني مسنون، لكن أيضا ظواهر الأحاديث وكذلك استدلوا بهذه الأحاديث، من غسل يوم الجمعة واغتسل، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح الساعة الأولى، فقالوا إن هذه أيضا النصوص تدل على على الاستحباب. لكن يبقى الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم، استدلوا أيضا على أن الغسل لا يجب كل محتلم ولا كل محتلم على نعم كل محتلم مش كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. استدلوا على مسألة سنية الغسل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه في السنن، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعم، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا عمدة من استدل بسنية غسل الجمعة، والعلماء يتكلمون في هذا الحديث في هذا يعني والحديث فيه يعني مقال، ولكن من أهل العلم من يصححه، فلذلك يعتبرون أن غسل في صلاة الجمعة مسنون ولا يجب. ومن أهل العلم من يقول هذا الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا عند البخاري ومسلم، فيرون أن الغسل واجب ولا يسقط إلا من عذر، إلا عذر برد أو مرض أو لم يدرك، كان يترتب على الغسل مثلا تضيع الصلاة، حينئذ يعني يسقط العذر. ولعل القول بالوجوب أحوط، قول بالوجوب أحوط إلا إذا كان هناك عذر يمنع من ذلك، يعني يكون الأصل عندك هو المحافظة على غسل الجمعة، وإلا فقد ورد عن بعض الصحابة كما ثبت عند مسلم الصحيح أنه كانوا بأنه ترك بأنه صلى الجمعة ولم يغتسل كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيره، وطبعا الحديث يدل على ذلك، الحديث سلمان رضي الله عنه. لكن مسألة أن طبعا مسألة التطيب والتنظف ليس هناك أدلة بخصوصها، لكن من اغتسل يعني إلا حديث سلمان رضي الله عنه، من اغتسل لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. فهذا الحديث أخرجه الإمام، يعني المراد هنا بالقول هنا لا ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. وابن حجر يقول من طهر المراد به المبالغة في التنظيف، ويتطهر ما استطاع من طهر المراد به التنظيف، يؤخذ من عطفي على غسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة. طيب، لكن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان هو ان التنظف وازاله ما ينبغي ازالته وتقليم الاظافر يعني داخل في هذا الحديث. هو طبعا ليس هناك دليل على خصوص هذا، لكن اخذوه من ايه؟ ويتطهر ما استطاع ان يعني ما استطاع من طهر. فابن حجر في شرح الحديث، والحديث هذا عند في الصحيح، يقال يشمل تقليم الأظافر والتقليم ونطف الإبط وحلق العنة ونحو الحوزات. على كل حال مثل هذه الأمور كلها من إيه؟ من السنة هنا مستحبة. ويسن أنه أن يلبس أحسن الثياب. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. قد استدل به البخاري رحمه الله، الإمام البخاري استدل بهذا الحديث عليه على لبس أحسن الثياب للجمعة، لفعل لقول عمر يعني لما رأى حلة سيراء، حلة جيدة، والحلة لا تكون حلة إلا إذا كانت مكونة من ثوبين وكانت لها بطانة، وكانت لها بطانة، يعني ثوب علوي وثوب سفلي وكان لها بطانة، يعني إزار ووداء لكن لها بطانة، هذه تسمى حلة. فقال رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة، وهذا هو الشاهد الذي استدل به إمام البخاري على لبس أحسن الثياب للجمعة، فقال باب يلبس أحسن ما يجد. قال الحافظ ابن حجر ووجه الاستدلال به من جهة تقريبه صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، يعني وجه الاستدلال هو إيه؟ أن عمر رضي الله عنه قال فلبستها للجمعة، فلبستها يوم يوم يوم يوم الجمعة، فدل على أن السنة هو التجمل ليوم الجمعة، ويسن له أن يقرأ كذلك في فجرها في الصلاة فجر الجمعة، ثبت عن مسلم في صحيح مسلم أنه كان يقرأ بالسجدة والإنسان. طبعا مسألة السجدة والإنسان هذه من الأمور المسنونة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه. طب لو الناس كرهت أن يصلي بالسجدة والإنسان، ولا لا علاقة له بكراهة الناس، والناس تقول أنت بتطول علينا، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول على الناس. نعم أحيانا أنه قد يخلف أحيانا يصلي، لا حرج عليه في ذلك، لكن يعني يجب أن احنا يعني نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته تخفيفا وكان يصلي في يوم الجمعة بالسجدة والإنسان. ولماذا السجدة والإنسان؟ لأنه في يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه يعني أهبط من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا ولا تقوم الساعة، وفيه يدخل الجنة وفيه أهبط من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. فلذلك يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالسجدة والإنسان لما فيها من معاني من تفاصيل يوم القيامة في هاتين، وتفاصيل خلق الإنسان في هاتين السورتين، كما هو في سورة الإنسان وكذلك في سورة السجدة. لذلك السنة أن يقرأ بسورة السجدة والإنسان. نعم. هو في الفجر يقعد الجزء اللي هو في سورة السجدة اللي هو في السجدة بس، في سورة الإنسان آخر سورة. خلاف السنة، لأن المشروع هو قراءة هاتين السورتين وليس السجدة. السجدة ليست مقصودة يوم الجمعة، المقصود يوم الجمعة هو قراءة صلاة، قراءة سورة السجدة وقراءة سورة الإنسان. يعني السجدة نفسها ما ممكن يسجد بغيرها، يعني هو السجدة ليست مقصودة من السجود يوم الجمعة، المقصود يوم الجمعة هو قراءة سورة السجدة سورة الإنسان. لو قرأ سورة السجدة يسجد، طب لو لم يقرأ سورة السجدة لا حرج عليه بذلك. قالوا في يومها سورة الكهف، يقرأ كذلك في إذا كان يقرأ في الفجر سورة السجدة والإنسان، فيقرأ يوم الجمعة سورة الكهف. وهذه من السنن التي ضيعها كثير من إخواننا، ودل على سنيتها ما أخرجه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. يا سلام يا أمين. سورة الكهف تأخذ منك كم؟ 10 دقائق أو 15 دقيقة حد أقصى. كثير من إخواننا يضيع هذه السنة، يضيع هذه المعاني، وأنت في الدنيا حتى تأخذ حظك من هذه المعاني، يعني على قدر العمر البسيط في الدنيا سيكون إما جنة وإما نار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ويرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى رب العالمين. إذا يوم قراءة سورة الكهف أيضا، من قرأ سورة الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، غفر لهم ما بين الجمعتين. الحديث هو الحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. خمسة ويصلي في يومها وليلتها أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود عند أصحاب السنة: أكثر من الصلاة على يوم الجمعة. هذا أيضا يعني يسمى ليلة الجمعة، أكثر من الصلاة على يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، سواء يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. الحديث كما في أكثر من الصلاة على يوم الجمعة، والعلماء يعني رأوا ذلك، يعني سواء كان في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، وإن كان الحديث كان في يوم الجمعة فيستحب الأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى من دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث سليك الغطفاني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر سليك الغطفاني بأن يصلي يوم الجمعة ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب. يعني بعض الناس يقول لا يجلس حتى يستمع خطبة، لا خطأ، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ووقعت القصة بتمامها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك المطفان وجلس قال قم فصلي، ولكن يوجز في الصلاة حتى يسمع الخطبة. ويصلي في الأذان الثاني يعني هو في الأذان يعني مؤذن يؤذن أولا مؤذن ساعة الأذان لا يردد الأذان مع المؤذن ثم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما نقول. فهذا السنة. طب لو صلى لا حرج عليه، لكن هذا السنة. نعم. السؤال عليه السلام. اللهم صل على النبي. بسياق متعدد اللهم صل على النبي عليه السلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد عليه الصلاة والسلام. هذه كلها سياق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه السياق ثابتة في الصحيح يعني في ما صح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تحية المسجد واجبة؟ تحية المسجد واجبة؟ تحية المسجد؟ ركعتين يعني واجب، في خلاف بين أهل العلم الصحيح بأنها واجبة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا إذا دخل أحدكم المسجد، إذا الجمهور من العلماء الجمع كبير من العلماء يرون بأنها مسنون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وإذا لم تكن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسلاك الغطفان بأن يقوم يصلي لو كانت مسنونة لكان الاستماع للخطبة كان أول، فلما أمر بصلاته طبعا إذا كان هناك الوقت نهي بمسألة مختلفة عن ذلك، ونحن فصلنا الكلام في هذه المسألة في الأوقات المنهي عن فصلت يعني المسجد ويسن أن يكثر من الدعاء وتحرى ساعة الإجابة في ساعة في الجمعة ساعة إجابة لقوله عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، حديث الصحيحين. يعني هذا وهذا مما خصه الله عز وجل في يوم الجمعة من فضل الله عز وجل، إن في الجمعة لساعة، الساعة دي النبي صلى الله في بعض الحديث أشار النبي صلى الله يقللها. احنا اتفقنا بأن الساعة هي ايه؟ ليست الساعة التي عندنا، وإنما الساعة هي مقدار، والنبي صلى الله عليه وسلم قلل الزمن ده جدا، قلله، ولذلك ثبت فقال لا يوافق هذه الساعة عبد مسلم هو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. اللي يوافق الساعة دي هو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، والعطاء على السؤال خاص من الإجابة. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل، هل من داع فأجيب، فذكر السائل والعطاء، أليس كذلك؟ بلى. نعم يبقى أنت بتنفي، يبقى ليس كذلك. لما أقول لك أليس كذلك فأنت تريد أن أنت تقول لا، يعني هو كذلك فتقول بلى، لكن عندما تقول نعم يبقى هو ليس كذلك. فهنا قال هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. فالسؤال العطاء خاص من الإجابة، للعطاء السؤال الذي طلبته تعطاه، والإجابة لا أعم منه، ممكن يعطيك الله جل وعلا من هو خير منه، ما هو خير منه، ممكن يدخل لك الأجر بعد ذلك. إذن الحديث هنا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، لا تسأل شيئا لو وافقت الساعة، هذه الساعة لو وافقتها سألت الله وهو قائم يصلي، الجملة دي جملة حالية. طيب هنا في إشكالية، هنا في هذا الكلام في إشكالية، الحديث ثبت في الصحيح. طيب وثبت أيضا عند أهل السنن أن هذه الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب، قبل المغرب. طيب وهنا الإشكال. طيب هذه الساعة هنا الروايات التي في الصحيحين ليس فيها تحديد الموعد، وإنما فيها لا يوافق عبد المسلم هو قائم يصلي يسأل الله شيء. والحديث اللي وارد عند أهل السنن والشيخ الباني صح هذا الحديث في صحيح الجامع أنها آخر ساعة قبل المغرب، طيب اخر ساعه من المغرب وقت ايه؟ وقت نهي وقت وقت صلاه. فكيف يكون هو قائم يصلي؟ فلذلك العلماء هم اختلفوا على قولين. منهم من ذهب الى ان الى الى ان هذه الساعه هي في وقت الجمعه وقت صلاه الجمعه، ولكن وهذا قول يعني يقول به بعض الصحابه كما ثبت في صحيح مسلم، لكن لا يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، انما قول اختاره بعض الصحابه. والقول الراجح انها فعلا قبل المغرب. طب وكيف هو قائم يصلي في المسجد ينتظر الصلاه؟ لانه هو وهو قائم يصلي والعبد في صلاه ما دام ينتظر الصلاه. فاذا كان في المسجد وينتظر الصلاه فهو في صلاه ولا لا؟ فهو في صلاه. إذا الفضل هنا لأنك لا تستطيع أن تكون إذا كنت في بيتك لا تصلي في هذا الوقت، لأن هذا الوقت وقت نهي، هذا الوقت وقت إيه؟ وقت نهي عن الصلاة، وقت شديد أيضا. فعلى ذلك الفضل هذا فهم العلماء من ذلك جمعا بين هذه الأحاديث. منهم من ذهب إلى أنها هي يوم الجمعة حتى يقول لأن وقت المغرب هذا وقت نهي، لكن ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنها آخر ساعة يوم الجمعة قبل غروب الشمس، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يقللها أقل وقت قبل الغروب، بس يكون في أين؟ لذلك يكون في المسجد. فهذه الحالة يبقى ينتظر الصلاة، يبقى هو والعبد في صلاة ما دام في صلاة، وإلا في هذا الوقت فهو ليس وقته. وهذا التوفيق بقى الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى. تعرف العلماء تكلموا في هذه المسألة كيف تكلموا، هناك أقوال كثيرة جدا في هذه الساعة. منهم من ذهب ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري حكى أقوالا كثيرة تدل على همم أهل العلم. منهم من ذهب إلى أن كل جمعة من الجمعات يبكر في ساعة، والساعة التي والجمعة التي تليها يبكر في ساعة أخرى، فعلى مدار خمس جمعات يكون إيه؟ لا محالة أنه هو أدرك إيه؟ أدرك هذه يعني أنه يجلس مش لحد الجمعة، ده الكلام ده لحد المغرب حتى يحصلها من صلاة الجمعة. يجلس من بعد الجمعة يجلس، ومنهم من قال يجلس من بعد الفجر، ولكن هي التحقيق أنها قبل غروب الشمس. البعض يقول ذلك قبل صعود الإمام، من حين يؤذن قبل صعود الإمام على المنبر وفي الوقت اليسير ده. ولكن الحديث اللي صحة النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن وهي مصححة، وإن كانت في غير الصحيحين لكنها مصححة، أنها هي قبل آخر ساعة قبل غروب الشمس. كم الساعة؟ ستة وربع. عندنا إن شاء الله نخلص باب إن شاء الله من الأخرين. من جزيني.